فجيء به يقوده الناس مش قادر يمشي مش شايف مسكنوا بيسحبوه كده حد ما وصلوا لمين النبي عليه الصلاة والسلام. فتفل النبي في عينيه فبرئ بإذن الله. يا الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. هو ده الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلفه في احدى الغزوات وقال الناس انما استثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرك مع النساء. ده هو مش عايزك قال تقعد انت خلاص. سيدنا علي حزن فراح جري ورا النبي عليه السلام. فلما راح النبي عليه السلام قال يا رسول الله ان الناس يتحدثون انك استثقلتني لقيتني تشيل قوي. فالنبي عليه السلام قال لا تقل هذا، اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير انه لا نبي بعد. ودي كفايه. يرجع سيدنا علي يبقى وشاب النشأ ايه في حفاظة الله. هو ده ام نشأت ابنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. معاوية بن ابي سفيان امه كانت مين؟ هند بنت عتبة. وكلكم عارفين قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها اللي هي كانت قلبت الناس في على النبي عليه الصلاة والسلام في غزة احد، وكانت هي اللي استأجرت وحشية رضي الله عنها لقتل حمزة اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل وان كانت رواية ضعيفة انها لما قتل حمزة راحت ومتوخذة كبد سيدنا حمزة واخذت قطعة منه في فمها واخذت يعني تمضغ تلك القطعة تمضغها واخد بالك وما قدرتش تبلعها مطلعها. فنبع السلام قال لو بلعتها او لو اكلتها لحرم الله جسدها على النار. ودي ضعيفة خد بالك ليه حرم الله جسدها على النار؟ لان هي اكلت جزء من واحد من اهل الجنة أتفالك؟ فمش ممكن جزء من واحد من أهل الجنة يخش حتى جوه واحدة حتى لو كانت من أهل النار ويعذب هذا الجسد. فوفق الله عز وجل إيه؟ إن هي تطلع هذا الجزء. هند بنت عتبة أسلمت، أسلمت متأخرة أي نعم، لكن معلش لما أسلمت عملت إيه؟ فتدرس بقى كل ما فات. وهو ده اللي إحنا عايزينه. بنقول الشاب اللي نشأ في عبادة الله أهو نشأ في عبادة الله، طب إحنا بقى اللي ما نشأناش في عبادة الله وطبنا متأخرين، منا من تاب عمره 50 سنة وفي منا اللي تاب عنده 60 سنة وفي مننا اللي لسه ما تابش لحد النهاردة، بنقول ما حدش يئس من رحمة ربنا أبدا، اوعى تيأس من رحمة ربنا. عايزين الكل كده يعلم أن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم ومهما كبر فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. وده مش معناه أن عايزين أمة كلها تعيش على الإرجاء، لا، عايزين أمة بس ما يبقاش عندها يأس من رحمة ربنا، وفي نفس الوقت مش عايزين حد يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. فمعاوية بن أبي سفيان أمه كانت هند بنت عتبة، وهي معاها معاوية لسه صغير. واحد من الناس بص لسيدنا معاوية، وسيدنا معاوية كان يحمل من الذكاء ما لا يعلمه إلا الله، كان ذكي جدا. فواحد بيقول لها يا هند، بيقول لأمه معاوية بيقول لها يا هند أرى أن معاوية سيسود قومه، أول ما يكبر هيبقى سيد قومه. قالت فكلته إن لم يسد إلا قومه. ده أنا أفئده أفضل من أنه يكون سيد قومه بس، لا ده أنا عايزه سيد الكتة كله. شوف طموح الأم، شوف طموح الأم. مش النهاردة تقول له حبيبي أنا عايزك يا حبيبي ربنا يكرمك كده يعني تجارة عن في الدراسة حبيبي عشان نفسي أشوفك كده زي عمرو دياب. أما ليه يا حبيبي عايز أفرح بيك كده أشوفك في التلفزيون وفي البوتاجاز يعني عايزه كده يعني عايز كده ربنا يبارك فيك أفرح بيك. أه كتير من الناس النهاردة كده يا أخوان. يبقى يعني امنيتك ايه من حاج ابنك يطلع ايه مهندس او دكتور ولا ضابط ولا يعني واخد بالك المهم يطلع حاجه كبيره. طب الولد جاله مرض ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين ولا قدر الله ذهب بصره وعمى، ذهب بصره وعمى بقى اعمى، طب نعمل ايه؟ امرنا الى الله نطلعه شيخ. ما احنا الواعي هو لما يبقى مفتح يبقى مهندس، يعمل يبقى شيخ خلاص. خد بالك سبحان الله يعني الناس لا يعرفون قدر هذا الدين. فعلا كثير من الناس لا يعرفون قدر هذا الدين. فأميات الناس حاجة وشرع الله عز وجل حاجة تانية خالص. لا ده انا عايز ابني ربنا يكرمه ويطيع ربنا ويطلع داعية الى الله عز وجل وكل ده ابن ده حسنات. اذكر ان اخ مرة بيقول لي كان في اخ بيصلي معهم الظهر، فكان الاخ ده ما شاء الله ربنا كرمه بذرية طيبة فعنده 10 اولاد ربنا يرزقكم يا رب، فعنده 10 اولاد فدخلوا صلوا مع الظهر. فبعد ما صلوا في الاخ ده بيقول اللي حواليه بيقول لهم انتوا صليتوا الظهر مره وانا صليت الظهر 11 مره. قالوا له ازاي؟ قال لهم ما انا صليت انا واولادي 10 وكل اللي بيعملوه في ميزان حسنات يبقى صليته 11 مره.

يعني الحمد لله مريش ويعني وما برضو تبقى مريشة، العيلة كلها تبقى مريشة، يعني نجيبها لهم العيشة فراغ واخد بالك. فسبحان الله، طب وانت خليت ايه يعني ما شاء الله، ايه التنازلات دي كلها يا اخي؟ لا يا اخي ليه كده، ده احنا نجيب لك مارلين ونروح، واخد بالك؟ لا يا اخي، لأمة مؤمنة خير من مؤمنة ولو اعجبتكم. اي والله سبحان الله، اخت مؤمنة وتكون صالحة حتى لو كانت ربنا ما رزقهاش بالجمال، كانت سمراء او كانت يعني حتى اي شيء واخد بالك ومش جميلة، او حتى كانت بيضاء ومش جميلة، واخد بالك؟ لما تكون اخت مؤمنة جاء ايمانها هيخليها جميلة في عينيك. ليه؟ لان الزوجة هتستمتع بها دي خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة، لكن اليوم كله انت تستمتع بخلقها. فلو كانت اخلاقها وحشة تقدر تعيش ابدا. وعايز تعرف النتيجة، بص على اللي قاعدين على القهوة، لا يمكن تلاقي ورا واحد منهم زوجة تقية. ليه؟ هو طفشان منها اصلا، هو اول ما بيجي من الشغل بيقول لهم السلام عليكم انا وصلت يا فندم، خد بالك؟ ما هي عامله زي الظابط في، خد بالك؟ ويمشوا بقى قاعد عليهم، يرجع لها الساعه كام؟ الساعه 2 3 بالليل، خلاص يخش ينام في الفندق ويصبح الصبح على الشغل بتاعه. ليه؟ حصوننا مهدده من الداخل. بيوت المسلمين النهارده اكثر بيوت المسلمين خربانه والله، وما خربها الا معصيه الله عز وجل. عشان كده بقول لك من الاول والله نصيحه، نقي زوجتك على طاعه الله، ما يهمكش مش جميله مش مشكله، مش غنيه برضه مش اشكال، ما هي ذات حسب ولا نسب وفقيره ومن عيله بسيطه جدا مش مشكله، كل ده مش مشكله. المهم انها تكون اخت مؤمنه تعينك على طاعه الله وتعينها انت على طاعه الله. تصلي على النبي واسمع القصه دي عليه الصلاه والسلام. سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله لما جه خالته راحت تبحث عن زوجها، فقال لها ابحثي عن زوجها تكون مؤمنه وتقيه. فراحت فشافت اختين، اخت منهم شقراء وجميله وبيضه وحلوه وعينها صفراء ولا عينها خضراء وشعرها ملون، واخد بالك؟ وصغيره وحلوه. والثانيه اختها عوراء وعرجاء، وفوق ذلك فهي سمراء، ولكنها اتقى لله من اختها. فالامام احمد بن حنبل لما رجعت خالته قال لها ماذا وجدت؟ قالت له انا لقيت لك واحده ما شاء الله، اسال الله ان يبارك لك فيها. طيب حلو قوي، ايه مواصفاتها؟ قالت له شقراء وبيضاء وكذا وكذا وكذا. طيب يعني هي يعني وحيدة الأسرة؟ قالت له لا، ده ليها أخت. متجوزة؟ لا مش متجوزة. إيه مواصفاتها؟ قالت له عوراء وعرجاء وسمراء. قال لها فمن أتقى لله؟ قالت العوراء. قال فقد تزوجتها. يا الله، بالله عليك حد مننا ممكن يعمل الكلام ده؟ صعب قوي يا إخواننا، صعب إن إحنا نعمل الكلام ده. ليه؟ لأن اليقين ما وصلش للدرجة دي، ما وصلش اليقين للدرجة دي. لكن أنا منصحك في الله سبحانه وتعالى، عايز تعيش في سعادة العمر كله، نقي زوجة صالحة، نقي زوجة تملى حياتك بركة. أذكر مرة بكلم أخ ما انساش كلمته والله، بقول له يعني الحمد لله حضرتك عندك أولاد؟ قال لي لا ما عنديش أولاد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليا بالخلفة، ما عنديش أولاد. قلت له طيب نسأل الله عز وجل أن يرزقك. قال والله ما تفرق معايا، عندي اولاد وما عنديش اولاد، انا عندي اكبر نعمه. قلت له خير؟ قال لي عندي زوجه ما اظن ان في انسان على وجه الارض اسعد مني. ليه؟ زوجه تقيه صالحه تعرف ربنا تدين لله عز وجل بكل شيء. قال لي هي دي النعمه اللي ربنا اداها لي، ودي اغلى عندي من كل اولاد الدنيا. ودي صحيح، شوف قد ايه، فنعمه كبيره جدا ان ربنا يكرمك بزوجه بالمنظر ده. فعمر بن عبد العزيز شوف كان من، شوف جدته كانت من؟ ابنة بائعة اللبنية. قالت لها إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وارضانا، أمه كانت بتقول له يا إخوانا، كانت تقول له يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أغزل وأشتغل وأنت بس تطلب العلم وأنا أكفيك في الفلوس، مالكش دعوة بأي حاجة، أنا المتكفلة بكل حاجة. وبعدين كانت توصي بقى تقول له يا بني إذا طلبت العلم وكتبت 10 أحرف خد بالك فانظر في نفسك فإن زادتك خشية لله عز وجل فاعلم أن ذلك خير، وإن لم تزدك خشية لله عز وجل فاعلم أن هذا العلم لا ينفعك، لا ينفعك وأنه وبال عليك. هي دي الأم، هي دي الأم والله. شفت إيه؟ كذلك كان هناك شيخ الإمام مالك اللي هو ربيعة، ربيعة أبوه تركه وهو حمل في بطن أمه، سابه لسه أمه كانت حامل فيه وسابه وذهب يجاهد في سبيل الله

أخي بيحكي لي قصة ولازم أقولها بنفس اللفظ الآن. قصة عجيبة جدا والله. عشان بس نعرف كل أخت متبرجة مش عايزة تلبس حجابها لحد النهاردة نعرفها عاقبة التبرج ممكن توصلها لحد فين. شاب اثنين إخوة ملتحيين رايحين مع بعض مشوار، فقوم يركبوا الميكروباص، فصاحب الميكروباص قال لهم معلش ما عنديش غير مكان واحد بس فاضي. فالاخ قال له اركب انت وانا هحصلك في الميكروباص اللي بعده. ماشي ركب ومشي. ركب بقى الاخ الثاني بالميكروباص اللي بعده، فقدروا انه جه مكانه جنب واحده نسيت تلبس، خد بالك يعني لابسه لبس ربنا يعافينا انت عارفين يعني الاشكال يعني ربنا يعافينا. فاول ما شافها بالمنظر ده فقال لها يا اختي ربنا يحفظك، ليه تعملي في نفسك كده؟ مش خايفه من ربنا؟ طب انت لما تمشي النهارده وتفتني الشباب المسلم ايه اللي هتستفيديه؟ لما يجيلك واحد عشان يتجوزك ما هيجيلك على الهيئه اللي انت عايزاها، لو عوزت تتوبي او تلبسي حجابك مش هتقدري لان هو جايلك عايزك كده، هو مش عايزك محجبه. طب انت مش خايفه من ربنا؟ مش عارفه ان اللي بتعمله ده بيغضب ربنا؟ تخيلوا عملت ايه. والله انا ما قادر اقول القصه خالص. راحت مطلعه الموبايل من جيبها وادته له وقالت له يعني انت بتقول لي ان الكلام اللي انا بعمله ده بيغضب ربنا؟ قال لها ايوه. قالت له خد الموبايل واتصل بربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. يا الله يا الله. والله انا لما سمعت الكلمه حسيت ان شعري جسمي وقف. مين يتجرأ على الله بهذه الدرجه؟ خد الموبايل واتصل بربنا. استغفر الله العظيم واتوب اليه، لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذه عرفت قدر ربها عز وجل؟ هي دي عاقبة المعاصي. لما الإنسان تفضل عايش على غيها ومعصيتها لله عز وجل كل يوم تنكت في قلبها نكتة سوداء. ربنا وإذا لمحجوبون، هو ده الحجب عن ربنا، ما عرفتش قدر الله عز وجل. شوف العاقبة، شوف بقى إن سبحان الله إن بطش ربك لشديد. شوف قد إيه الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعجل كعجلة أحدكم، لكن أحيانا يعجل العقوبة لصاحب هذا الذنب من أجل العظة والعبرة فقط. بتقول له خذ الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا ما يغضبوش. الأخ بيقول أنا عرقت من الكلمة وحسيت إن الدماء اتجمدت في عروقي مش قادر أرد عليها. في تلك اللحظة سواء الميكروباص بيقول لهم الأجرة يا جماعة، الأجرة يا جماعة، كله دفع الأجرة قال ناقص واحد. فالأخ بص له كده وقال له الأخت اللي جنبي لسه ما دفعتش، بيقول لها الأجرة يا أخت، لقاها ميتة. يا الله يا الله. تخيل، شفت قد ايه ماتت على معصية؟ ماتت على كفر بالله، مش معصية، لا لا، ماتت على كفر بالله. بإجماع أهل العلم أن الاستهزاء بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع أهل العلم. تخيل. ولذلك الإنسان فعلا لازم يخاف على نفسه. بقول لكل أخت متبرجة ماشية بتقول بكرة أتوب، النهاردة أتوب، بعد بكرة أتوب، هل بس الحجاب لما تجوز أقول لها إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ تقول طب تصيف داخل ما أقدرش ألبس الحجاب الدنيا حر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تقول ما كل الناس عايشة كده، نقول لها دي أسوأ مقالة قالوها أهل النار، إن وجدنا آباءنا على أمة. تفديت؟ تقول طيب يعني سبحان الله، طب حتى أبسط ما في الأمور يعني أستنى شوية أقول لها هل تضمني ملك الموت انه يجي يستأذن عليك قبل ما تموتي؟ تضمني انك تلحقي نفسك وتتوبي؟ لا، تلحق نفسها الاخت النهارده قبل ما تموت الميتة اللي ماتتها الواحدة دي. ولذلك شوف في الوجه المقابل كلكم عارفين قصة الاخت اللي خرجت مرة من بيتها ونفسها تدعو الى الله عز وجل، خارجة فقابلت واحدة لابسة استريتش وحاطة مصاحيف وبرفانات ومش عارفة حاجة كده، فقعدت تتكلم يا اخت ربنا يحفظك تأذنيني استعير منك او يعني تأذنيني في ساعة من عمرك؟ خد بالك. قالت لها تعملي ايه بالساعة؟ قالت لها هندخل جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله. هكون فين يعني؟ في بيت الله. قالت لها فاضي. كانت فاضي دخلت معها، دخلت فطبعا لابسه استريتش وحاطه مكياجات ومصاحيك وحاجه كده، فالكل عمال يبص لها طبعا. فالاخت كانت ذكيه، كانت فقيره في نفس الوقت، تعمل ايه ما معهاش، وعرفنا من ذلك ضحت بكل ما تملك وخرجت واشترت لها حجاب من قدام المسجد. قالت لها بعد اذنك بس البسيه في المسجد عشان تقدر تقعد تسمع الدرس. بعد الدرس يا ستي وبعد ما تصلي خرجوا وقلعي مش مشكله، بس جربت. فدخلت لبست الحجاب

يعني ده قال له مالكش دعوه, هي هتكفيك بالمؤنة والمال والطاعة, كل اللي انت عايزه موجود, انت بس كل اللي عليك ان انت بس ايه تبقى عليته بس وخلاص. فجأة عرف مستعد, يعني يا سلام لو في جواز المنظر حاجة تفتح. فالمهم قال له مستعد. المهم جاءت الفتاة وعقد عليها امام هذا الشيخ, وجاءوا جميعا واخذوا تلك الفتاة وهذا الشاب ايه الى بيت الزوجين. دخل الشاب بيت الزوجية فإذا هو نفس البيت اللي سابه من ساعة, فاستغرب. فجاءت الفتاة وحطت قدامه الأكل. إيه الأكل؟ إيه المحشي. اوعى تنسى الكلام وتروح, اوعى ما تروح المحشي ده, خليك معايا واخد بالك. فأول ما حطت المحشي بص لقى الصباع اللي كان بياكل منه هو راح واخده واخد بالك, وراح واكله وقام ضحك. إيه اللي بتضحك على إيه؟ فحكى لها القصة فتبسمت وقالت من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هو ده بتاعنا, هو ده بتاعنا يا اخوانا. جربت مرة تترك شيء لله؟ تقول لي انا لما بمشي في شارع ما بقدرش اغض بصر. ليه؟ والله لو ذكرت الله عز وجل لن ترى شيئا. واختم بالله عز وجل, عبيد بن عمير رحمه الله ومن السلف الصالح, مرة واحد من السلف الصالح بيقول لزوجته, والله هي زوجته كانت جميلة, فبتبص في المراية وبتتسرح كده بتقول له أترى أحدا لا يفتن بهذا الجمال؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت له هل تأذن لي أن أتعرض له؟ وطبعا الكلام ده في مخالفة شرعية. قال لها قد أذنت. راحت وكشفت وشها أمام عبيد بن عمير وكانت جميلة جدا. فلما رآها فقال ماذا تريدين يا أمة الله؟ قالت أريدك لنفسي. قال هل يسرك يا أمة الله أن أعطيك ما تريدين ثم بعد ذلك ترمين في الجحيم؟ قالت لا. قال هل يسرك أن أفعل ما تريدين وتقفين وتحاسبين بين يدي العزيز الجليل؟ قالت لا. قال إذن فانصرفي وقانا الله وإياك من عذاب الجحيم. رجعت المرأة فأصبحت عابدة لله عز وجل وقالت لزوجها أنت بطال وأنا بطالة ونحن جميعا بطالون والعابد هو عبيد بن عمير, هو ده العابد. خبرك فالمسألة مش مسألة لا, ذكر الله عز وجل يجعلك إذا مشيت في أي مكان لا ترجع, ولو واحد عاد قدامك لا تنشغل بها. ليه؟ لأنك لا تفكر إلا في طاعة الله وإلا في جنة الله وإلا في الحور. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الحور العين. لو أن بعض بنانها بدا أي ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر, ولو أن حصة من شعرها بدت لا ملأ طيبها ما بين المشرق والمغرب. ذلك قصة جميلة جدا يحكيها السلف عن امرأة اسمها أم إبراهيم الهاشمية. أم إبراهيم الهاشمية لما دخل الأعداء على بلاد الإسلام وعاثوا في الأرض فسادا واجدادا, قام هذا الرجل العابد من التابعين إمام من أئمة التابعين اسمه عبد الواحد بن زيد, وقام يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى كذا وعلى كذا وعلى الإنفاق في سبيل الله, ثم أنشد شعرا لشباب الأمة يصف لهم جمالا أو شيئا من جمال حور العين. أم إبراهيم الهاشمية دي كانت جالسة, كانت امرأة من العابدات. أول ما سمعت وصف عبد الواحد بن زيد للحور العين قالت أيها الشيخ, بتقول عبد الواحد بن زيد أيها الشيخ إني أريد أن أخطب هذه الحور أو الحوراء لابني إبراهيم فهل تقبل؟ هو مش بيقدر يقبل ما يقبلش, لكن هي يعني إيه؟ يعني بتعرض بالكلام كأنها بتقول لي لابنها إيه؟ خد بالك أنا خطبت لك أهو فلازم تدفع المهر لأن ابنها قاعد. فهل تقبل؟ قال قبلت. قالت إذن يا بني يا إبراهيم. فجاء نعم يا أمه. قالت لقد خطبت لك حوراء في الجنة هل تقبل؟ قال قبلت ورضيت. قالت تدفع الثمن؟ قال أدفع الثمن. وما هو الثمن؟ قالت أن تعيش على طاعة الله وأن تترك معصية الله وأن تجعل نفسك لله عز وجل وتجاهد في سبيل الله. ثم أعطت 12,000 دينار لعبد الواحد بن زيد وقالت هذا مهر الحوراء وهذا ابن إبراهيم قد احتسبته عند الله عز وجل. ثم قالت ابنها إبراهيم يا إبراهيم خذ هذا. قال ما هذا يا أمه؟ قالت هذا كفن وحنوط, فإذا ما خرجت لتجاهد فتحنط وتكفن, وإياك أن تتكاسل في الجهاد في سبيل الله. أريدك أن تقبل على الله عز وجل, أقبل ولا تدبر, أخلص النية لله عز وجل فإني أحتسبك عند الله عز وجل. يا بني لا لقيتك أبدا إلا في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الشاب فقاتل فقتل بإذن الله شهيدا.